المعجمات جيحة الهنات والسيئات. وإذا أخطأ العالم فمن الذي يوضح الخطأ؟ المعجمات من الحسنات والسيئات هل عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، هو الذي يجل أعمال العباد وتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، هذا في يوم القيامة. أما الناس لم يطلب منهم أنهم يزيلون أعمال الناس وسيئات الناس وحسنات الناس، هذا عند الله سبحانه وتعالى. لكن من أظهر الخير قبلناه ومن أظهر الشر تركناه، هذا الذي يؤمرنا به. من أظهر الخير فقبلناه وخلناه على ظاهره وسريرته ما لم يتبين خلافه، ومن أظهر الشر تركناه. فالوصول إلى الله سبحانه هذه مهمتنا. أما المواجهة بين الحسنات والسيئات هذا عند الله سبحانه وتعالى، وله ميزان عند الله يوم القيامة. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون.